الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم في بداية لقائنا لهذا اليوم، لقاء الفجر، لقاء العابدين ولقاء الذاكرين، لقاء المؤمنين، لقاء الصادقين. تحية لكم من ساحة مسجد اتحاد الإذاعة والتلفزيون بمسير بالقاهرة. نستهل لقاءنا معكم في هذه الأوقات الطيبة الطاهرة بخير الكلم القرآن الكريم. مستمعي الكرام، تعالوا بنا نختم لقاءنا هذا بتلاوة قرآنيات مباركة لما يتيسر من سورة الأنعام، يتلوها علينا القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال.

وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو عرف لنفسه ومن عميت عليها صدق الله العظيم.